بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن، قال رحمه الله: ثم قال تعالى: أو كصيب من السماء، أي كصاحب صيب، وهو المطر الذي يصوب، أي ينزل بكثرة، فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، وفيه رعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وفيه برق وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب. كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا. فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم لكم حالة هكذا. أي شيء حالة يصعب، لكن الأفصح أن نقول حال. فهكذا حال المنافقين، لأن الحال مذكر لفظا مؤنث معنى. ولهذا الصواب أن تقول هذه المسألة تنقسم، هذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى، ولا تقول الحالة الأولى، أفصح أن تقول الحال. الحال مذكر لفظا مؤنث معنى، وقد ذكر ذلك أهل اللغة ومنهم الخضري رحمه الله في أول باب الحال، لما قال باب الحال ذكر أن الحال مذكر لفظا مؤنث معنى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهكذا نقول حال ولا لا؟ لا لا، ما نقول، نقرأ كمان قال المؤلف. أحسن الله إليك. ها، حال وش الطبعة؟ حال بدون هاء. ها؟ هذا النسخة اختلفت. نسخة إيه؟ إذا المؤلف ربما يكون صححها رحمه الله. طيب، أو تكون هذه من النس من الطابع. لا لا موجود. منو؟ لا أقول الشيخ رحمه الله، أقول الشيخ نسخ الكتاب ربما في يعني التفسير، غالب كتبه منسوخة أكثر من مرة، فربما أن هذه النسخة مسودة طبع عليها الطبعة الأولى ثم راجعها. نعم، نقول حالة الحين، نقول حالة الآن مدام نسخة المؤلف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهكذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة. وأما المنافقون فأن لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمل، ولما كانوا مبتلين أحسن عليك، ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمل المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان. العمل المعنوي يعني عمل القلب، يعني العمى نوعان: عمى بصر وعمى بصيرة. فالمراد العمل المعنوي يعني عمى البصيرة، وهذا أشد من عمى البصر. فكم من شخص قد عمى بصره لكن أنار الله بصيرته. وانظر إلى أكابر العلماء ممن يعني فاتهم هذا الأمر، يعني ابتلاهم الله عز وجل بفقد البصر لكن أنار لهم البصيرة، فصاروا من علماء الأمة وأئمتها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمل المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية، ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية، ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم، إن الله على كل شيء قدير. فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. نعم، لكن قلنا في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توجيه الخطاب بالعبادة هذا شامل للطوائف أو الأصناف الثلاثة، المؤمنون الخلص والكفار الخلص والمنافقون. بالنسبة للمؤمنين اعبدوا ربكم أي حققوا العبادة واستمروا عليها، أما بالنسبة للكفار والمنافقين اعبدوا ربكم أي تذللوا له، تذللوا له سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فأمرهم تعالى بما خلقهم له، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم. نعم، هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم هي كقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففيها بيان الغاية من خلق الخلق وهو تحقيق عبودية الله عز وجل. فالجن والإنس، حتى الجن يوجه إليهم الخطاب، والجن مكلفون في الجملة ولكن تكليفهم ليس كتكليف الإنس، فهم مكلفون في الجملة ولكن تكليفهم ليس كتكليف الإنس، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. ولهذا قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه تولوا إلى قومهم معرضين، قالوا منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها. النعم الظاهرة هي ما تشاهدونه ويشاهده غيركم، والنعم الباطنة ما لا يدركه العبد، فإذا تأمل العبد في بدنه من النعم هناك نعم باطنة قد لا يدركها فيشكر الله عز وجل عليها. انظر مثلا إلى نعمة النفس، النفس من أعظم النعم على الله، من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. ولذلك تجد أن الإنسان إذا أصابه خلل في نفسه انكتم نفسه، تضيق به الدنيا، تضيق به الدنيا. فنعم الله عز وجل عظيمة، قد يستهين الإنسان بها لأنها مستمرة معه، لكن إذا فقدها علم، ولهذا بضدها تتبين الأشياء. ولذلك ذكروا عن كما تقدم لنا مرارا عن سحنون من أصحاب الإمام مالك رحمه الله أنه قال ربي ابتلني بما شئت، ربي ابتلني بما شئت، قالوا فابتلاه الله بعسر البول فلم يصبر. يقول سحنون فابتلاه الله بعسر البول، قالوا فكان يطوف بالأسواق يلاحق الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، لم يصبر. فالآن لو الإنسان أصابه عسر في بوله أو حسر في بوله لم ينم الليل، بل لو التهب سن من أسنانك لم تستطع أن تنام الليل، يعني سن واحد من 30 سنا أو نحوها لا تستطيع أن تنام الليل، بل لو جرح طرف من أصبعك لا تستطيع أن تنام الليل، وهذا يدل على نعم الله عز وجل. وأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان هي العافية، العافية في دينه ودنياه. في دينه أن يسلمه من البدع المضلة ومن الفتن، فتن الشهوات والشبهات. والنعم بالنسبة الدنيوية هي أن يسلمه من الأسقام والأمراض. أحسن الله إليك رحمه الله، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها. السلوك يعني الانتقال من محل إلى محل. أحسن الله إليك رحمه الله، وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء ماء، والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء. ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء هاهنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون. طيب هذا ما أخذناه عشان فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم، ليس الشيخ أن يرتدعوا عن شرهم ونفاقهم بالجملة من غير طبعه من قول المؤلف والله ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم، لأن معلوم أنهم لن يرتدعوا لكن يكفوا بعض شرهم وأذيته وأذيتهم. نعم شيخ، بالنسبة لقولك أن الجن مكلفون بالجملة، لو وضحت لنا شيخ يعني لهم مكلفهم الله بتكاليف عبادات يعني غير عبادات أيها الله أعلم بها. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم لكن ليس منهم نبي، ولهذا مؤمنهم يدخل الجنة بالإجماع وكافرهم يدخل النار بالإجماع، ولكن ليس منهم نبي، الأنبياء كلهم يكونون من البشر. نعم.